ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح من حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: تزوجت ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت. فقال: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني بذلك. فأرسلت إلى آل أبي إهاب أسألهم، فقالوا: لا نعلم أنها أرضعت صاحبتنا. قال: فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ قال: ففارقتها ونكحت رجلاً آخر. في هذا الحديث، والذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في مواطن، بوَّب وترجم عليه في موطن من المواطن، باب الرحلة في طلب المسألة النازلة وتعليم أهله. في هذا الباب الذي استشهد فيه البخاري رحمه الله تعالى برحلة عقبة، فعقبة أسلم في عام الفتح، تأخر إسلامه وأسلم في عام الفتح ولم يهاجر، فقد دخل الإسلام مكة ولا هجرة بعد الفتح، بقي في مكة وتزوج بنتاً لأسرة هي أسرة أبي إهاب بن عزيز. وبعد أن تزوج أتته امرأة فقالت: قد أرضعتك وأرضعت التي تزوجت بها. عند ذلك وقع في إشكال كبير، فهو لا يذكر رضاعة منها، ولم يعلم بذلك ولم يخبر، وسأل زوجته فزوجته كذلك لا تعلم ولم تخبر أنها رضعت من تلك المرأة. فأرسل عقبة إلى آل زوجته يسأل عن الرضاع من تلك المرأة، فقالوا: ما علمنا، لا نذكر شيئا من ذلك. إذن فالأمر ليس هينا، الأمر يتعلق بالأبضاع، هل يعيش في حلال مع زوجة تحل له أو يعيش في حرام فقد تزوج أختا له من الرضاعة. عند ذلك ركب ورحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينظر ولم يجتهد ولم يسأل أحداً في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرحل من مكة إلى المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة التي نزلت وحلت به. ومن أجل ذلك بوّب البخاري باب الرحلة في طلب المسألة النازلة، فالرحلة تكون في طلب العلم وفي الفتوى وفي التعلم والتزود، كما تكون في طلب الرزق. وليس الأمر فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة، فالرحلة في طلب التزود والتعلم قديمة. فموسى الكليم على نبينا وعليه أشرف الصلاة والتسليم أخبر الله تعالى عن رحلته كما جاء في حديث أبي بن كعب في صحيح البخاري، قال: كان موسى في ملأ من قومه من بني إسرائيل، فقام رجل فقال: هل تعلم رجلا أعلم منك؟ قال: لا أعلم. فأوحى الله تعالى إليه: بلى، عبدنا الخضر. فسأل كيف يصل إليه، فجعل الله له علامة وجعل الحوت آية وعلامة. إذا فقد الحوت فإنه يلقى الخضر، كما قص الله تعالى علينا في سورة الكهف من أمره. فهذه رحلة من موسى من أجل أن يتعلم وأن يقف على علم الأعلم. وهكذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يرحل الناس إليه يتفقهون ويتعلمون ويسألون. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رحل من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس من أجل أن يسمع حديثاً واحداً، رحل شهراً من أجل أن يسمع حديثاً عالماً بسماع عبد الله بن أنيس له، فرحل من أجل هذا الحديث. وجاء كذلك أن رجلاً رحل إلى أبي الدرداء وهو في دمشق، رحل وأتاه وقال: سمعت أنك سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل جئت من أجل تجارة؟ قال: لا. قال: من أجل مال؟ قال: لا. قال: جئت لحاجة؟ قال: لا، وإنما جئت أطلب الحديث منك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وإن العالم يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض والحوت في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحق وفي طلب الخير. رحل عقبة رضي الله تعالى عنه بعد أن وقع في هذه النازلة من أجل أن يطلب الحق فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرحلة في طلب المسألة النازلة، والنازلة هي الأمر الشديد، من شدائد الدهر تنزل بالإنسان أمر جديد، أمر حادث، يطلب العالم دليلاً صريحاً من كتاب أو سنة فلا يجد دليلاً لحدوث هذا الأمر، فيستدعي الأمر أن يكون وأن تصل إلى مجلس من مجالس العلماء، إلى مجمع من مجامع الفقهاء، أن ينظر أهل العدل والإنصاف والفقه والعلم، وأن ينظروا في القواعد العلمية، وأن ينظروا في علل الأحاديث والآيات، من أجل أن يصلوا إلى الحق في هذه المسألة. ذهب عقبة مسافة طويلة، فالمسافة ما بين مكة والمدينة 10 أيام للماشي وللراكب الذي يركب على فرس أو بعير، يمكثها في 10 أيام. قال العلماء إنها 225 ميلا، والميل 1820 مترا، قرابة 400 كيلو. مشاها عقبة من مكة إلى المدينة من أجل أن يتحرى في هذا الأمر، وهو لا يدري كم أرضعت تلك المرأة، ولا كان، وهل كان ذلك في زمن الرضاع أو لا، في الحولين أو لا، وهل هي صادقة أو ليست كذلك، لا يدري، ولكن كيف يعيش وقد قيل ذلك. فلم يتعد الحدود، ولم يقع في حرام، ولم يعش في شك، بل أراد أن يقف على الحق والصواب، ولم يقل استفت قلبك وانتهى الأمر على ذلك، بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان حال هؤلاء الصحب، كان حال الصحابة، يتحرى أحدهم الحلال مهما وجد من مشقة ومن عنة ومن تعب، وإن كان ذلك في حال أن يفارق الزوجة وأن يفارق من أحب. وانظر إلى أيامنا، وانظر إلى الزمان الذي نعيش فيه، كثير من الناس لا يعنيه أن يسأل في حلال أو حرام، لا يسأل عن طعامه من حلال أم من حرام، لا يسأل عن البيوع التي يقوم بها، بل تأتي امرأة فتسأل أن زوجها قد طلق المرات العديدة، لم يطلق 3 ولا 4 بل أكثر من ذلك، فإذا بالإنسان يقول لا بد وأن يحضر الزوج، تتصل على زوجها لا يريد أن يحضر، ولا يعنيه ذلك، ولا يسأل هل تحرم هذه المرأة عليه أو لا، هل ما زالت في عصمته وحله أم لا. كثير من الناس صار لا يعنيه أن يقع في نازلة وهل يتحرى أو لا يتحرى. وهناك أمر آخر، كم تنزل من نوازل ومن شدائد وترى أول من يتكلم وأول من يفتي صغار القوم من شباب أو من جهلة أو من المبتدئين من طلبة العلم الذين لا ينبغي لهم أبداً أن يتكلموا في الفتوى، فضلاً أن تكون في النوازل. وترى الصفحات على الفيسبوك وغيرها تعج بالحلال والحرام بالفتوى، هذا واجب هذا حرام، ينبغي أن يقتل لا ينبغي أن يقتل، هذا أمر من البدع والمحدثات بل هو من الأمور الجائزة. وترى هؤلاء الذين يتكلمون لا علاقة لهم بعلم، ولا جلس أحدهم يوما في مجلس علم حقيقي، هم الذين يتسرعون في الفتوى، وهذا أمر خطير وهذا أمر ليس بالهين. رحل عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسأل في هذه النازلة في امرأة ادعت أنها أرضعته وأرضعت زوجته. الرضاع، الرضاع إن رضع الطفل من مرأة صارت أما له، وصارت أو صار من رضع منها إخوة له، فكيف يجوز أن يجلس عقبة مع زوجة قيل أنها قد رضعت معه؟ وقد حرم الله ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم في الرضاعة، من المحرمات أن يرضع الطفل من مرأة فكل أبنائها يحرم عليه، كل بناتها، صرنا إخوة أخوات له، وليس الأمر محصور على التي شاركته في التقام الثدي، بل كل من وضعت من بنات هن أخوات لهذا الذي رضع منها. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة، وجاء في رواية عن عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرمات من النسب، المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب. فعند ذلك كان لابد من السؤال. أهل العلم يقولون أن الإنسان إذا رضع من امرأة لا تحرم عليه إلا بشروط، من هذه الشروط أن ينظر في عدد الرضاعات. وقد اختلف العلماء في الرضاعات التي تحرم في عددها على أقوال خمسة، أذكر قولين. القول الأول أنه بمجرد أن يرضع الطفل من امرأة فإنها تحرم عليه وتكون أماً له في الرضاع، إن كان ذلك بمصة أو بمصتين، فإن الرضاع هو ما ينبت اللحم وينشز العظم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال بذلك الإمام مالك. وقد سئل أتحرم المص والمصتان؟ قال نعم. وهؤلاء استدلوا بقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم في الرضاعة، في الرضاعة، قالوا إن الآية مطلقة عامة لم تقيد ولم تحدد بعدد معين من الرضاعات، فكيف نضع حدا وعددا معينا؟ والقول الثاني هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه والإمام أبو حنيفة، وذهب إليه ابن حزم الظاهري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عائشة أنه قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. العدد مربوط ب10 رضعات ويجري التحريم بهذا العدد. قالت نسخنا ب5 معلومات واستمر ذلك حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أن الآية مقيدة ومفسرة ومبينة بما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الرضعات وعدد الرضعات التي يجري بها التحريم أن يرضع الطفل 5 رضعات، فإن رضع 2 أو 3 أو 4 لا يجري التحريم. وصفة ذلك أن يلتقم الثدي فيمتص ويرضع ثم يتركه، هذه تحسب رضعة. قالوا والشرط الثاني أن يكون ذلك في زمان الرضاعة في 2 سنين بعد الولادة في الحولين، فإن كانت الرضاعة بعد الفطام بعد الحولين لا يجري بذلك تحريم. وأن يشترك الطفلان في الرضاع من امرأة، أما إذا رضع لبن غنم أو لبن صناعي فلا يجري في ذلك تحريم. إذن هذه المسألة ذكرها أهل العلم. رحل عروة، رحل عقبة من أجل أن يسأل في ذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، كيف وقد تكلم الناس بذلك؟ طيب هذه امرأة واحدة هل تقبل شهادتها في ذلك والجميع لا يذكر؟ هي التي تثبت والآخرون لا يذكرون ولا ينفون ذلك، لكنه قد قيل. سيعيش الإنسان في أرق وفي شك وفي أمر قد اشتبه عليه. إذن أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرأ الشك عن نفسه وأن يعرض عن هذه الشبهة وأن يعرض عنها. فقال له: كيف وقد قيل؟ قال: عقبة ففارقتها، طلقها عقبة. من العلماء من قال إن كان على أن هذا النكاح نكاح صحيح فلا يطلق، أو كان من النكاح الصحيح فعليه أن يطلق، أما إن كان فاسداً فعليه أن يفارق وإن كان بدون طلاق. وذكرنا هل يعمل بشهادة هذه المرأة؟ قال الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: نعم يعمل في هذا الموطن بشهادة امرأة واحدة كما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن جاءت تلك الشهادة بعد أن أنجب الرجل والمرأة فما حال الأبناء؟ قال العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ينسبون بالاتفاق إلى الأب والأم ويجري بينهم كذلك التوارث، لأن النكاح في بادئه كان نكاحاً في ظن الناكح والزوج شرعياً صحيحاً، فينسب الأطفال إلى الأبوين ويتوارث بالاتفاق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ولنا وقف كذلك في الحديث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: تزوجت ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت، فقلت: ما أعلم أنك أرضعتني؟ فسألتها فقالت: لا علم لي بذلك، أي سأل زوجته. قال: فأرسلت إلى آل أبي إهاب أسألهم، فقالوا: ما نعلم أنها أرضعت صاحبتنا. قال: فركبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقتها فنكحت زوجاً آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل إشارة إلى أن يفارق المرأة وأن يصرف نفسه عنها حتى يبتعد عن هذه الشبهة، وهذا أمر لا بد وأن نقف وقفة عنده، فقد جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ثلاثة إلى حلال بين، أن تشرب ماء، أن تأكل طعاما حلالا، هذا حلال لا لبس فيه، حلال بين. وقسم آخر إلى حرام بين، أن يشرب الإنسان خمرا، أن يتعاطى المخدرات، أن يأتي امرأة في الحرام، هذا حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات يقع فيها الشك، يقع فيها الاشتباه. ما هو الواجب على المسلم؟ ما هو الواجب على المؤمن؟ أن يتقي تلك الأمور وأن يعرض عنها وأن ينصرف عنها، لا أن يقتحم، بل نحن في زماننا اليوم نقتحم الحرام اقتحاما ولا يلتفت الإنسان إلى ذلك. لكن في الشرع نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يلج الإنسان وأن يقتحم الشبهات، قال: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. عليه أن يستبرئ، عليه أن يبتعد، أن يستبرئ لدينه ولعرضه، فلا يطعن أحد في دينه ولا يطعن أحد في عرضه. كان هذا حال الصحابة، كان هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم معلماً مربياً لأصحابه، أن يبتعدوا وأن ينصرفوا عن محل الشبهات. ولذا جاء في حديث الحسن بن علي والذي صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع، انصرف، ابتعد، أقلع عن ما يريبك يورث في نفسك شكا، الأمر الذي تشك فيه ابتعد عنه، انصرف إلى اليقين، إلى الذي لا شك فيه. بينك وبين إنسان خلاف في حساب، هو لا يستطيع أن يقيم الحجة وأنت لا تستطيع أن تقيم الحجة، هل يكون لك المال؟ هل يكون له المال؟ الأمر يحتاج إلى يمينك، يحتاج أن تقسم اليمين على 100 أو 200 أو على 1000 أو 2000. لا، الأولى والأفضل والأحرى لدينك ولعرضك أن تقلع عن ذلك، أن تتنازل عنه. تنازل الرجل عن زوجته، فارق الزوجة، استبرأ لدينه ولعرضه، من أجل ماذا؟ من أجل أن تسلم من الحرام، من أجل أن تسلم من الظلم. كم من أناس يختلفون في الميراث، لنا ولكم، ولا بد أن آخذ، وليست هناك من البراهين والأدلة الصريحة، ومع ذلك يصر. الأولى في ذلك دع ما يريبك، ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك. وقس على ذلك في المعاملات، وقس على ذلك في العبادات، وقس على ذلك في كثير من الأمور التي يتعامل فيها الناس اليوم، بل في الأطعمة كذلك. كم من الناس ينشغلون جوزة الطيب التي توضع في الطعام، هل هي مسكرة أو ليست مسكرة، وكأن الطعام لن يؤكل إلا بها، بل كثير من الناس لا يعرفون شيئا عنها. أليس الأولى والأحرى إن وقع الشك هل هي مسكرة أو ليست مسكرة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. شراب فيه كحول هل هو مسكر ليس مسكرا؟ لا ندري، نسأل لا نسأل، دع ما يريبك. فيه ريب فيه شك دعه جاوزه، الحلال كثير الذي لا خلاف فيه كثير. وهكذا أمثلة كثيرة وأمور كثيرة من أجل أن يجزم الإنسان فيها بحل أو حرمة تحتاج إلى بحوث وتحتاج إلى نظر وإلى إعمال ذهن. فإن لم تكن أهلا لذلك فأعرض، والحلال كثير جدا، فعليك بالحلال واترك عنك الذي تشتبه فيه. هذا في محل الشبهات. قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال اتقاء للحرام. تركوا كثيرا من الحلال الذي لا خلاف فيه اشتباها من أجل أن ينأوا وأن ينصرفوا وأن يعرضوا عن الحرام. اليوم يقع الإنسان في الحرام وهو على علم وثبت ويقين، يقال له اسأل يقول لا أسأل. هو يعلم الفتوى، يعلم أن المفتي والعالم والشيخ سيفتيه بحرمة الربا، بحرمة أن ينكح امرأة بغير ولي، يعلم ذلك. فإذا به يبحث عن الذي يفتيه بمراده لا بمراد الله ولا بالذي يوافق الحق، بالذي يريد. يسأل الشيخ الفلاني ماذا يقول في الأمر الفلاني، يقولون نعم إنه يفتي بالجواز. إذن هذا بغيتي، هذا هو العالم النحرير الذي أذهب إليه. فإن قالوا يفتي بغير ذلك إنه متشدد متنطع لا علاقة له بالعلم ولا بطريقه. وهكذا نتحايل على أنفسنا، ولا يدري الإنسان أن النار، أن الجنة حفت بالمكاره. يترك الإنسان الحلال كي لا يقع في الحرام. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث وابص بن معبد رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لوابصة قبل أن يسأل: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمسك بأنامله وجعلها في صدره وقال: استفت قلبك، استفت صدرك. قالها ثلاثا: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وترددت فيه النفس. استفت قلبك وإن أفتوك. يا سلام على هذا الحديث. كثير من الناس لا يحفظ من الحديث ولا من هذا الحديث إلا استفت قلبك. يأكل الربا لقد استفت قلبه، يرتكب الحرام إنه استفت القلب. وهذا ليس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا إطلاقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن الإنسان هو أخبر بنفسه، الإنسان المؤمن، الإنسان الورع، الإنسان التقي النقي الذي يخشى عقاب الله عز وجل. أذكر مثالا أو مثالين. دخل في قضية وأتى بشهود وقدم الأوراق وهو يعلم أن هذه الأدلة والبراهين ليست حقيقية أو فيها ما فيها من تشتيت للقاضي أو للحاكم، لكنها ضبطت وأتى بحجج وبراهين قوية، وخصمه لم يأتي بشيء من ذلك، لا يجد برهانا ولا دليلا. فلمن يقضي القاضي؟ لمن يفتي، المفتي بالحق يفتي به لصاحب البراهين والأدلة، ولكنه لا يعلم الغيب أن فيها ما فيها، فقضى بالحق لمن قدم البراهين والأدلة. إذن أفتاه المفتي وحكم له الحاكم بحق، من الذي يعلم أن ما قدم ليس صحيحا وليس حقا؟ الذي قدم فعليه أن يستفتي قلبه، وعليه أن يذهب إلى أن يعيد الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: يأتيني الخصمان فأقضي لأحدهم، ويكون أحدهم ألحن من أخيه بالحجة، فمن قضيت له فكأنما أقطع له قطعة من نار. بعد أن قضى له أي صار له الحق، هل يقول إذن فقد حكم لي الحاكم والأمر في رقبته واجعلها في رقبة العالم تخرج سالما؟ لا، هناك يوم حساب وعقاب، وإن سلب الإنسان في الدنيا لن يسلم في الآخرة مع علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن فإن أفتى إنسان إنسانا بأمر والإنسان يدري أن الأمر فيه ما فيه من شك وريب، فعليه أن يستفتي قلبه بأن يبتعد وأن يمأى وأن يسلك مسلك النجاة. يأتي رجل طلق زوجته ثلاثا، والطلقة الأخيرة يزعم أنها كانت في غضب، ومن أهل العلم من يفتي أن الإنسان إذا طلق في حال غضب شديد أغلق عليه التدبر والحس والعقل، أنه لا طلاق في إغلاق. تسأله هل كنت في غضب فيقول نعم، إذن هذه ليست واقعة. يمشي هذا المؤمن، هذا التقي، لا يريد أن يقع في حرام، لكنه يرى أن الغضب في نفسه. من الذي كان بينه وبين قلبه غير الواحد الأحد؟ لا يدري المفتي ولا يدري الحاكم. إذن فهو أمير نفسه، هو الذي يعلم ما يجول في صدره، فهذا يستفتي قلبه، عند ذلك يبتعد. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: استفت قلبك وإن أفتوك. لكن من القلوب من إذا استفتها صاحبها أو أصحابها أفتت تلك القلوب بالموبقات، بالحرام، بالفحش. رجل مدمن يستفتي قلبه، ما الذي سيقوله قلبه؟ سيقوله: عليك به، عد إلى الإدمان وإلى المخدرات. إذن ليست القضية أن يستفتي الإنسان قلبه في أمر فيه النص الصريح من كتاب الله. هل يستفتي الإنسان قلبه في أكل الربا؟ هل يستفتي الإنسان قلبه في الزنا؟ هل يستفتي الإنسان قلبه أن يترك ابنته عارية متبرجة؟ هل يستفتي الإنسان قلبه في أكل أموال الناس بالباطل؟ هذا قلب شيطان إن أفتاه بذلك. إذن فالقضية قضية أن يطلع الإنسان في نفسه على ما لم يطلع عليه القاضي والمفتي، فعليه أن يعمل إذن بما كان في نفسه وقلبه. فمن اتقى الشبهات عباد الله يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، وأن ينأى بنفسه عما فيه الشك والريب، إن أراد أن يخرج من هذه الحياة سالما. وإذا رب الإنسان نفسه على ذلك لا يظن فيه أبدا أن يقتحم الحرام، أن يرتع في الحرام. رجل يترك ما اشتبه فيه يكون ولاجا في الحرام، آكلا للحرام، عاملا بالحرام، لا، هذا قد هذب نفسه، قد ربى نفسه، هذا سلك مسلك الورعين الأتقياء المؤمنين. وعلى المؤمن كذلك أن يزكو بنفسه وأن يزكي نفسه، وأن يربي نفسه، وهذا الذي ربانا ورب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب عليه. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيجد تمرة ملقاة على فراشه، تمرة، فيرفعها إلى فيه من أجل أن يأكلها، فيذكر تمر الصدقة فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته صلى الله عليه وسلم، لأكلتها تمرة، تمرة من الناس من يأكل بستان تمر يأكل حراما كثيرا. بيت النبي يأتي إليه تمر الصدقة يقسمه على المؤمنين، على الفقراء والمساكين، وبيته كذلك يشتري التمر الحلال ويأتي من بساتينه التمر الخاص، لكنه اشتبه أن تكون من تمر الصدقة فتركها. من منا اليوم يصنع ذلك؟ من منا يترك الأمر الذي اشتبه فيه من أجل ألا يقع في الحرام؟ هكذا كان أصحابه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتي غلامه بطعام فيأكل الطعام فيقول: أتدري من أين هو؟ قال: من أين هو؟ قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فأتاني بهذا المال فاشتريت به الطعام الذي أكلته. فأدخل أبو بكر إصبع في فيه فقاء الطعام الذي في بطنه، لا يريد اشتباها. أما نحن فنحن نفصل اليوم، نفصل: هل هذا المال الذي أتى به الإنسان من العلماء من يقول غرمه على هذا الذي أتى بالحرام، ونفعه وغنيمته تكون للآكل؟ عند الصحابة لم يدخلوا في هذا الأمر، باب الورع أسهل، باب أن يترك ما شك فيه والريب أسهل وأهون. لا أقول ذلك أن يكون الإنسان وأن يعيش الإنسان في ريب وفي شك وفي وساوس، هذا لا ينبغي أن يصعد في نفس الإنسان، أن تصعد الوساوس وأن يعيش موسوسا، لا، ولكن عليه أن يعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل رسول الله وأصحابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان والطمأنينة، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم أسدل الأمن والأمان والطمأنينة على المسلمين المجاهدين الموحدين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين. أقم الصلاة.